بعيدا جدا يعني بخشوع كامل حاني ظهره جهة القبر. أجلسنا كما بعد بقول لك هذا خشوع، والخشوع لا يصف إلا لله سبحانه وتعالى، هذه عبادة والعبادة لا تصف إلا لله. إذا أردت أن تسلم على الرسول عند دخولك وخروجك دائما تقول بسم الله اللهم صل على محمد وسلم، فيكفي هذا. وإذا أردت لا يعني تمر على القبر تسلم عليه شايف كيف ولا تخير. صار يصرخ بصوت عالي في داخل المسجد، أنا بلغة ما فهمت يعني. فجاني أحد الإخوة أخ سعودي وقال لي يا أخي ما يجوز لك أن تكلم في هذا الموضوع. قلت ليش طيب؟ أنا عرفت أنصحه لأن هذه عبادة لا تصرف لله، وأصرفت الآن للرسول وتوجه القبر. قال لي يا أخي أنت مش في قلبه، افرض هو ما أراد هذا. أقول أنت مش في قلبه، افرض هو ما أراد هذا قصد. فتركت الرجل ومشيت، وجدت يعني هذاك بقي يصرخ بصوت عالي يعني تهزع الناس اللي حولي. رجل من العامة قال لك ولا؟ ها؟ رجل من العامة اللي قال لك يعني هو هو ملتحي يعني، بس ما أعرف إذا كان طالب، بس هو ملتحي يعني. مدني مدني هم عند القبر، أمام القبر في ناس واقفون ولم يرفع يديهم، يقول انزل انزل أبك يقلع حفهم هؤلاء الناس. أي نعم لكن هؤلاء المصوفة موجودين حولنا القبر من المدنيين وغيرهم. بحديث الأخ صالح تويجري، الشيخ صالح تويجري من إخواننا، كان يقف عند القبر هناك مع الدعاء. فيقول جاء الشيخ الشعراوي ومع مجموعة من تلاميذه. هذا المفسر هذا اللي يقول تلاميذه كلهم حليقي اللحى حاسير رؤوس يلبسون الجنطال، قال أشكالهم عجيبة جزء لا تستطيع بعثهم. قال فجاوس أخذ يتمسح في القبر مع شيخهم يتمسح، لا لسه الشيخ في الخلف لسه ما وصل، التلاميذ يتمسحوا بالقبر. فقال أنا جيت وتكلمت عليهم وصرخت عليهم وسبيت عليهم وتكلمت عليهم عن الشيخ صالح تويجري. قال ثم جيت على الشيخ الشعراوي نفسه بقول له يا شيخ ما رأيت ماذا يصنع تلاميذك؟ إلا هو بقول فوجئت عندما قال دع الناس يهيمون في صبحات تفكيرهم. دع الناس تهين في صبحات تفكيرهم مش عارف إيش. قلت له حتى أنت ضال مضل؟ قال قلت له حتى أنت رجل ضال تؤيد الشرك وأن سراق؟ قال في اليوم الثاني جاءني وجاب مع وزير الإعلام السابق محمد عبد اليماني وهو إذا به صديق له يأتي لي معه. قال من حد ما وصل التلاميذ كانهم تحدي، صار نزلوا على القبر وصار يتمسحوا في الحجار. قال أنا تكلمت عليهم وهاجمتهم وتوقعت الشر يعني بصير شر، لكن جاءني محمد عبد اليماني وقف أمامي وقل لي من الأخ؟ قلت له أنا فلان. قال مشى ولا تكلم ولا كلمة، ما تكلم. بعدها عاد أجا نقل. كيف؟ بعدها جاء نقل من هذا المكان. نقل التويجري، نقل الأخ التويجري من هذا المكان. بعدها جاءوا نقل من هذا المكان. قال دع الناس يهيمون في صبحات تكفيرهم مش عارفين. هذا الشيخ الشعراوي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.